بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الضرب الرابع دلالة تخصيص شيء بحكم يدل على نفيه عما عداه، وهو مفهوم المخالفة الذي عنده وهم مصلح وهو. طيب، هذا الضرب الرابع وهو الكلام على مفهوم المخالفة. عند جمهور أهل العلم أن مفهوم المخالفة حجة شرعية يؤخذ منه أحكام شرعية، وعند الحنفية ومن قال بقولهم من الشافعية وغيرهم إن مفهوم المخالفة ليس بحجة ولا يؤخذ منه أحكام شرعية، ويترتب على هذا ما يترتب من المسائل. طيب، قال: وهو مفهوم المخالفة نحو فمن قتله منكم متعمدا، وقوله من فتياتكم المؤمنات، ومن لم يستطع منكم قولا، وفي سائمة الغنم الزكاة، وهو حجة إلا عند أبي حنيفة وبعض المتكلمين. يعني من الآية الأولى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، بالنسبة للصيد في حق المحرم. فالآية من طرقها أن من قتل الصيد متعمدا فإن عليه الجزاء، ومفهومها أن من قتله غير متعمد كالمخطئ فإنه لا جزاء عليه، استدلالا بالمفهوم مفهوم المخالفة. كذلك أيضا في قوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات، مع من لم يستطع منكم طولا. الله عز وجل ذكر أن من لا يستطيع أن ينكح الأحرار المحصنات المؤمنات، يعني الأحرار، لأن المحصنة تأتي في القرآن ويراد بها الحرة، فتأتي ويراد بها المتزوجة، وتأتي ويراد بها العفيفة. فالله عز وجل ذكر أن من لا قدرة له على نكاح الأحرار فإنه يجوز له أن يتزوج الإماء، لكن بشرطين: الشرط الأول أن تكون هذه الأمة مؤمنة، الشرط الثاني ألا يكون عنده قدرة على تزوج الحرائر. فإذا كان عنده قدرة على أن يتزوج الحرة لم يجوز له حينئذ أن يتزوج الأمة. لماذا؟ ما هو المحظور؟ المحظور أن الأولاد أولاد الأمة تابع لها في الرق، لأن من تزوج أمة فأولادها أرقاء، لذلك السيد المالك للأمة. فخلاف الذي عنده ملك يمين، عنده جواري اشتراهن أو حصل عليهن بالقسم، قسمت له من الغنيمة ودخلنا في نصيبه، فهذا حتى وإن أنجبنا له فإن الأولاد تبع للأب، لأن هذه الأم وإن كانت أمة لكنها مملوكة للسيد والأولاد له، ولذلك هذه تسمى أم ولد. لكن لو كان عندي أنا جواري كثير وجاء شخص وقال: زوجني واحدة منهن، فزوجته، فحينئذ ما تنجب من الأولاد عبيد وأرقاء لي، مع أن الأب حر، لكن في الحرية والرق تبع للأم. ولذلك يذكرون أن الولد يتبع في الحرية والرق الأم، وفي الدين يتبع خير الأبوين، يتبع خير الأبوين، وفي الطهارة والنجاسة يتبع الأخبث، يتبع الأخبث. هناك من نظمها لك ما أذكر الآن، يعني الأبيات كاملة: يتبع الفرع في انتساب أباه، ولأم في الرق والحرية، ويعني كأنه قال لأخبثهما فرعا وأصلا، إلى ذكر الشطر الثاني. فالمهم أنه يتبع الفرع في انتساب أباه ولأم في الرق والحرية. إذا كانت حرة فإنه يكون تبعا، وإذا كانت أمة فإنه يكون أيضا تبعا يعني في الرق. فحينئذ لأجل هذا الله عز وجل لم يأذن للحر أن يتزوج أمة إلا إذا يعني أن تكون مؤمنة وأن لا يجد يعني القدرة، وكذلك أن يخشى على نفسه العنف، أن يخشى على نفسه العنف والفتنة. فإذا كان يعني قد لا يملك مهر الحرة ويخاف على نفسه العنف والفتنة، وهذه أمة مؤمنة، جاز له أن يتزوجها وإلا فلا. فلأنه سيترتب على زواجه بهذه الأمة استرقاق أولاده. فعلى كل حال لما ذكر الله تعالى قيد المؤمنات معناه أن غير المؤمنات يخرجن، يعني لا يجوز له أن يتزوج كافرة. كذلك أيضا لما قال من لم يستطع منكم طولا، فإذا كان غنيا لا يجوز له الإقدام على هذا. كل هذا استدلالا بمفهوم المخالفة، فنثبت مفهوم المخالفة أحكاما شرعية، نثبت به أحكاما شرعية. طيب قاله في قوله في سائمة الغنم الزكاة، يعني ما الحكم الشرعي الذي نأخذه من هذا النص استدلالا بمفهوم المخالفة؟ أن غير السائمة لا زكاة فيها. السائمة إذا بلغت النصاب دار عليها الحول فيها الزكاة، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول في كلأ مباح. فلو كان عند الإنسان 40 من الغنم ودارت عليها السنة إلا أنها معلوفة غير سائمة، يعني لا ترعى أكثر الحول في كلأ مباح، لا زكاة فيها لانتفاء السوم، لانتفاء السوم. أخذنا هذا مفهوم المخالفة، لأنه ما الفائدة إذن من ذكر السوم إذا كان ذكره يعني لا فائدة منه. قال وهو حجة إلا عند أبي حنيفة وبعض المتكلمين. لنا أي الجمهور في أدلتنا على ذلك، قال لنا تخصيص أحدهما مع استوائهما عي، يعني إذا كان في سائمة الغنم الزكاة وليس في سائمة الغنم الزكاة. حينئذ ما الفائدة من ذكر هذا؟ يعني ذكر هذا القيد وعدم ذكره إذا كان سواء، فإذا الذي ذكره يكون فيه عي، لأنه ذكر كلاما لا فائدة منه، ذكر كلاما لغو. ما الفائدة إذا استوى ذكر القيد وعدم ذكر القيد؟ إذا كان ذكر القيد وعدم ذكره سواء فحينئذ هذا عي. قال لنا تخصيص أحدهما مع استوائهما عي، إذ هو عدول عن الأخص وترجيح من غير مرجح وإبطال لفائدة التخصيص، لأن كلمة سائمة والقيود الأخرى التي تذكر بحيث أننا نأخذ مفهوم مخالفة شيئا آخر، هذه قيود تخصيص لهذا النص. قالوا التخصيص الأخصر، فنعم يعني الكلام الأخصر، ما ذهن عند التخصيص الأخصر. طيب قالوا إذ هو عدول عن الأخصر، يعني بدل أن يأتي الكلام مختصر جاء بزيادة قيود فعدل عن ذلك. قال وترجيح من غير مرجح وإبطال لفائدة التخصيص، هذه ثلاثة. قالوا يعني أجابوا عن ذلك الذين لا يقولون بالاحتجاج مفهوم المخالفة وهم الحنفية ومن قال بقولهم، قالوا فائدته توسعة مجال الاجتهاد. يعني الآن يقول لهم إذا ما الفائدة من ذكر مثلا كلمة سائمة في الغنم إذا كان وجودها وعدم وجودها سواء، ومن ملك نصابا من الغنم ودارت عليه السنة فإنه يجب عليه الزكاة، وكلمة السوم هذه وجودها وعدم وجودها سواء، ما الفائدة إذن؟ فقالوا فائدة ذلك يعني في هذا الموضوع وفي غيره مما فيه قيود ومما فيه يعني تخصيص، قالوا فائدته توسعة مجال الاجتهاد لنيل فضيلة وتأكيد حكم المنصوص، لنيل فإن توسعت مجالس لهذا النيل لنيل فضيلته. طيب وتأكيد حكم المخصوص لشدة مناسبته أو سببيته أو وقوع السؤال عنه أو احتياطا له لئلا يخرجه بعض المجتهدين عن الحكم ونحوه ولا يختص بما ذكر. هذا عندكم ولا يختص بما ذكر. طيب إذن أجابوا لما ذكروا من فائدة قالوا هناك فائدة. الفائدة الأولى توسعت مجاري الاجتهاد لنيل فضيلته، يعني ذكرت هذه القيود وهذه الاحترازات ونحوها من أجل توسعت مجاري الاجتهاد، ينظر الناظر في النص ويستنبط منه أحكاما. طيب هذا حجة للأولين أنهم اجتهدوا ورأوا أن هذا القيد معتبر، إذن إذا لم يوجد فيختلف الحكم. قالوا وتأكيد حكم المخصوص بالذكر، يعني قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الغنم في سائمتها، قالوا أراد أن يؤكد حكم السائمة، لأنه أراد أن ينفي الحكم عما ليس كذلك، إنما أراد أن يؤكد، إنما أراد التأكيد بذكر هذا الوصف. قالوا وتأكيد حكم المخصوص بالذكر لشدة مناسبته أو سببيته، لأنه مناسب أن تكون سائمة يكون فيها الزكاة أو أن يكون الصوم سببا. قال أو وقوع السؤال عنه، يعني كيف يكون السؤال عنه؟ قالوا لأنه الآن إذا قيل السائمة فيها الزكاة فيأتي إنسان يقول وغير السائمة هل فيها نفس الحكم أم لا؟ قالوا حينئذ إذا كان سيسأل، إذا كان سيسأل بسبب هذا القيد، إذن هذه فائدة من أجل أن يسأل هل الحكم واحد أم اختلف. والأول توسعت مجاري الاجتهاد. طيب قال أو احتياطا له، يعني من الأسباب الأخرى أن يكون هذا على سبيل الاحتياط لئلا يخرجه بعض المجتهدين. قالوا لو كان النص فقط أن الغنم إذا بلغت نصابا ودارت عليها السنة ففيها الزكاة ولم يذكر الصوم، قالوا لعل بعض المجتهدين يخرج ما كانت سائمة، فلما جاء النص عليها معناه أن هذه فيها الزكاة والنص قد جاء بالبيان، لا أنه يريد أن غير السائمة لا زكاة فيها، لكن لئلا يأتي إنسان ويجتهد من أهل العلم ويخرج ما ليست كذلك، فذكر هذا من أجل أن لا يخرج مجتهد ما كان كذلك. قال أو احتياطا له لئلا يخرجه بعض المجتهدين عن الحكم ونحوه. قال ولا يختص بما ذكرتم، يعني لا يختص بما ذكروا سابقا من أن تخصيص أحدهما مع استوائه معيا إلى آخره. قالوا هناك فوائد كثيرة، ليست فقط ما ذكرتموها، بل منها هذه الفوائد وغير هذه الفوائد لذكر هذا القيد، لأن الجمهور يقولون هذا القيد نستفيد منه أن نستنبط حكما فيما ليس في هذا القيد، هذا القيد يخري أشياء بمفهوم المخالفة سنستدل. فهؤلاء قالوا لا، هذا القيد مثل هذه لها فوائد أخرى ليس من أجل أن نستفيد من ذلك إثبات حكم مخالف. قال قلنا أي الجمهور جعل ما ذكرناه من جملة فوائده تكثيرا لها، أولى جعل ما ذكرناه من جملة فوائده تكثيرا لها، يعني طالما أنكم ذكرتم هذه الفوائد سيدوا الفائدة التي ذكرناها فهذه من جملة الفوائد. قال وأيضا إجماع الفصحاء والعقلاء على فهم ما ذكرناه، يعني أن الفصحاء والعقلاء مجمعون على أنه إذا ذكر القيد فإن القيد هذا معتبر، وأن ما لا قيد فيه يختلف حكمه عما ذكر فيه قيد، يعني لو قال قائل أكرم الطلبة المجتهدين، كل أحد سيفهم أن غير المجتهدين لا يقيمهم استدلالا بمفهوم مخالفة، لأنه قد ذكر قيدا وهو الاجتهاد. فقال جميع العقلاء يفهم مثل هذا. قال كقول أبي ذر، يعني من الأمثلة على ما من الأمثلة على ما يدل على قول الجمهور أنه معتبر، وأن العقلاء والعرب والفصحاء والصحابة فهموا هذا. قال قول أبي ذر ما بال الكلب أسود من الأحمر والأصفر، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة أحدكم الكلب الأسود والمرأة والحمار، فلما قال الكلب وقيده بالأسود حينئذ احتاج أبو ذر قال ما بال الأحمر والأصفر، يعني ليش الكلب الأسود؟ فهم من الكلام ماذا؟ أن غير الأسود لا يأخذ نفس الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه إنما ذكر له السبب، قال الكلب الأسود شيطان، فحينئذ علم أن هذا مما يفهمه العقلاء ومما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال وقول يعلى بن أمية ما لنا نقصر وقد أمنا، لأن النص أن القصر في حال الخوف والضرب في الأرض، فقال نحن الآن آمنون، الضرب في الأرض لا زال موجودا وهو السفر، لكن ذهب الخوف، فحينئذ ما بالنا نقصر، معناه أنه فهم أن ذكر الخوف له تأثير في الحكم، أن غير الخائف حكمه يختلف. قال ووافقه عمر، أي في ذلك، وأنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا الفهم، وإنما قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فمعناه أنهم لما نظروا إلى القيد فقالوا هذا القيد مؤثر، نحن الآن يعني إنما رخص الله عز وجل لنا بالقصر في حال الخوف، والآن نحن قد أمنا، فلماذا يستمر القصر؟ ما أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من أين فهمتم هذا ولماذا أخذتم بهذا، مع أنه استدلوا مفهوم مخالفة أنه إذا جاز القصر في حال الخوف ففي حال الأمن لا يجوز، فكان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. طيب قال وقوله في جواب السؤال عما يلبس المحرم من الثياب، لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس، يدل عليه وإلا لما كان جوابا، يعني حينئذ لما قال له لا تلبس كذا وكذا وكذا مفهومه أن غير هذه يجوز لبسها، قال وإلا لما كان جوابا، إذا كان يعني لا فائدة من هذا وأنه لا احتياج مفهوم مخالفة، إذن ما الفرق بين أنه لا يلبس هذا ولا يلبس غيره؟ إنما قاله لا تلبس كذا وكذا وكذا، فيستفيد السائل أن ما سوى ذلك حلال. من أين أخذ هذا؟ من مفهوم المخالفة، إذا كانت هذه تحرم على المحرم فغيرها حلال استدلالا مفهوم مخالفة. طيب قال وإلا لما كان جوابا، ولو قال قائل اليهودي أو النصراني إذا نام غمض عينيه وإذا أكل حرك فكيه لسخر كل عاقل منه وضحك عليه، لماذا؟ سيقول إيش الذي خص النصراني بهذا؟ طيب إذن لماذا سخروا منه؟ لأنهم فهموا أن هذا الكلام يدل على أن غيره ليس كذلك، مع أن الواقع أن غيره مثله، وإلا لماذا سخروا منه؟ سخروا منه لأنهم يعلمون أن مثل هذا الكلام إذا قلت اليهودي إذا نام غمض عينيه وإذا أكل حرك فكيه، معنى هذا الكلام عند السامعين أن غيره ليس كذلك، فلما كان غيره يشاركه يضحكون عليه، يقولون ما الذي خص هذا اليهودي بأنه إذا نام أغمض عينيه وإذا أكل حرك فكيه؟ فقال هذا يدل على اعتبار الاستدلال بمفهوم المخالفة، وأننا نثبت منه أحكاما شرعية. طيب قال ولو قال قائل اليهودي أو النصراني إذا نام غمض عينيه وإذا أكل حرك فكيه لسخر كل عاقل منه وضحك عليه، وكذلك لو قال قائل الشافعية أو الحنابلة فضلاء أو علماء أو زهاد، قال لاغتاظ من سمع ذلك من الحنفية، لماذا؟ لأن هذا الكلام معناه إثبات هذا لهم ونفيه عن غيرهم. الآن لو جاء إنسان يمدح اليمني يعني حضرة غير اليمنيين بأمر لا مزية له فيه، يعني لو جاء قال إيماني إيمان الحكمة إيمانية غيره سيقبل هذا، يقول في حديث إيش سيقول. فمع أنه لا يعني أن يعني غير اليمني لا إيمان عنده ولا حكمة ولا فقه، لكن لو جاء وقال اليمنيون عقلاء، اليمنيون رجال، اليمنيون يعني كرام، طيب يعني أنت عندما تكلم بهذا الكلام مع وجود غيره إيش تقصد بهذا؟ فلماذا خصصتهم مثل هذا؟ فيغتاب غيره. إذا كان شافعي وحنبلي وأن تقول الشافعية علماء فضلاء زهاد فعندهم فهم، فالثاني يغتاب سيفهم أنه تعريض وأن غيرهم ليسوا كذلك. كل هذا لأنه يعلم أو يعتبر مفهوم المخالفة. لو كان لا يعتبر مفهوم المخالفة ما الذي يغيره؟ لماذا يغتاب من هذا؟ وهذا في أي وقس على هذا، من هذه مجرد أمثلة للإيضاح والبيان. قال وكذا لو قال الشافعي الشافعية، لو قال قائل الشافعية أو الحنابلة فضلاء أو علماء أو زهاد لاغتاظ من سمع ذلك من الحنفية، وكذلك بالعكس لو جاء قال الحنفية فضلاء علماء زهاد سيغتاظ الحنبلي والشافعي. قال وما ذاك إلا لدلالة التخصيص اللفظي على الاختصاص المعنوي. فالتخصيص اللفظي يدل على أنه اختص به، يعني أن التخصيص اللفظي يكون تخصيصا من حيث المعنى. قالوا يعني الحنفية ومن قال بقولهم لو دل لدل زيد عالم ومحمد رسول الله على ما في العلم والرسالة عن غيرهما. قالوا لو كان مفهوم المخالفة حجة لحينئذ لا قلنا في قول النبي في قول الله عز وجل محمد رسول الله إذن إبراهيم وموسى وعيسى ليسوا رسل، استدلالا مفهوم مخالفة. وإذا قلت زيد عالم معناه أن غير زيد ليس بعالم، فكيف الجواب؟ قلنا مفهوم لقب. قالوا هذا ليس من هذا الباب، ليس هذا محل نزاع، هذا ليس المفهوم المخالفة، هذا المفهوم اللقب. ومفهوم اللقب من أضعف أنواع المفاهيم عند الجمهور. قال هذا مفهوم لقب وليس مفهوم مخالفة، فأنتم جئتم بشيء خارج محل النزاع، يعني هذا لا يرد على الجمهور لأن هذا الباب مفهوم اللقب. قال قلنا مفهوم اللقب مفهوم اللقب وفي كونه حجة خلاف، فإن سلم فدلالة العقل والحس على عدم اختصاصه. قال ولو سلمنا لكم جدلا أن هذا الباب مفهوم مخالفة، هناك أدلة حسية وأدلة عقلية، ولو أنه ذكر أدلة شرعية، يعني الأدلة الشرعية في هذا هي المعتبرة في إثبات رسالة غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما يكون نظر في زيد أنه زيد عالم، يعني دل العقل على أن غيره هناك علماء، والحس أيضا مشاهد من حيث المشاهدة والسماع والمعرفة أن هناك علماء آخرون. فكذلك أيضا في محمد رسول الله لو سلم فهناك أدلة أخرى، هناك أدلة أخرى، فلكن في الأمثلة السابقة أين الأدلة الأخرى التي تخرج التي تبطل استدلالنا بالمفهوم؟ يعني في السائمة الغنم في سائمتها الزكاة، أين ما يدل على أن أين ما يدل على أن غير السائمة فيها زكاة؟ لا هناك أدلة، من قال خلاف هذا عليه الدليل. طيب قالوا لو دل لما حسن الاستفهام، يعني لو دل الآن رجوع إلى الأدلة العامة ليس على الكلام على محمد رسول الله على زيد عالم، الآن يقولون لو استدللنا مفهوم المخالفة، لو دل لو كان مفهوم المخالفة دليلا لو دل لما حسن الاستفهام نحو من ضربك عامدا فاضربه، فيقول فإن ضربني مخطئا، يعني يقول الآن يعني مما يدل على أن يعني القيد هذا ليس له هذا الأثر، وما نستفيد من وجود القيد ألا نثبت غير هذا أن هناك من يسأل تقول له من ضربك عامدا فاضربه، قال يمكن أن يقول ومن ضربني غير عامد ماذا أفعل معه؟ تقول له لا تضربه. طيب الآن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنم في سائمتها الزكاة، طيب قالوا على هذا سيأتي إنسان ويقول وغير السائمة، نقول ما فيها زكاة، يعني الجواب عن هذا نقول ما فيها زكاة، يعني هذا القيد وجوده مؤثر. فكونه يسأل من يعني بعض الناس يسأل وكونه سيسأل الجواب يعني الأمر واضح. كونه سيحتاج إلى سؤال، ما الحاجة للسؤال أصلا؟ هو قد قيد، إذا كان قد قيد هذا ما حاجة للسؤال. لكن لو جاء إنسان وسأل سنقول له الأمر واضح وليس قلنا لك عمدا. ولماذا قلنا من ضربك متعمدا؟ ما فائدة قولنا عمدا إلا هذا؟ قالوا لو دل لما حسن الاستفهام نحو من ضربك عامدا فاضربه فيقول فإن ضربني مخطئا. قلنا يعني جوابا على هذا لعدم نصوصيته وقطعيته. يعني الآن جاء جواب آخر، قال لأن هذا الكلام الذي يعني لا يدل على أنه نص في محل النزاع، لو كان نصا واضحا ما يحتمل أي معنى آخر لما حسن السؤال. قال لكن الكلام يحتمل فيمكن أن يسأل. قالوا مثل هذا أيضا العام، لو قال قائل أكرم الطلاب، قال يمكن للإنسان أن يأتي ويقول وزيد هل أكرمه؟ هو من الطلاب. قال هل معنى هذا أنه إذا جاء وقال وزيد هل أكرمه أنه غير داخل في العموم؟ قال لأن العام غير قطعي الدلالة، دلالته ظنية، فحينئذ يمكن أن يسأل. وهذا كذلك، ما قلنا إن دلالته قطعية 100%، الاستدلال بمفهوم مخالفة ليس قطعيا، ليس قطعيا كالعام ليس قطعيا، مع ذلك العام نستدل به أم لا؟ نستدل. طيب كون هذا يسأل لأن هذا ليس قطعيا، لو كان قطعيا لم احتاج أحد أن يسأل، مع أن الكلام ممكن أن يقال له حتى لو سأل يقال له هذا القيد لماذا؟ لماذا اعتبرنا هذا القيد أو ذكرنا هذا القيد؟ قال قلنا لعدم نصوصيته، يعني ليس نصا قطعيا، لعدم نصوصيته وقطعيته كالعام نحو أكرم الرجال فيقول وزيدا أيضا، لا لعدم إفادته التخصيص، لا لعدم إفادة التخصيص، يعني لا لأن العام يعني لم يشمله وأن زيد هذا هناك ما يخصه، لكن لأن العام لا يرقب. قالوا مسكوت عنه ولا دليل في السكوت، يعني مفهوم المخالفة هذا مسكوت عنه وليس فيه حجة، ليس حجة. عند أن قال النبي صلى الله عليه وسلم الغنم في سائمتها يعني الزكاة، قالوا غير السائمة مسكوت عنها، غير السائمة مسكوت عنها، قال وهذا المسكوت عنه ليس بحجة. هذا من أدلة الذين لا يحتجون بمفهوم المخالفة. قلنا السكوت فيه والنطق في قسيمه تعاضدا على إفادة ما ذكرناه، وقد يفيد المركب ما لا تفيد مفرداته. قالوا السكوت فيه يعني في غير السائمة، والنطق في قسيمه الذي هو السائمة، عندنا سائمة وغير سائمة، الشرع حكم على السائمة أن فيها الزكاة، سكت عن غير السائمة. قالوا كون هذا مسكوت عنه وهذا محكوم عليه فتعاضد في إفادة ما ذكر، فحينئذ السائمة فيها الزكاة والمسكوت عنه ما فيه زكاة، لا زكاة فيه. ثم النتيجة في النهاية يعني النتيجة واحدة، طيب هذا المسكوت عنه ما في حكم، إنما الحكم في يعني المذكور. لو جئنا لأن نقول طيب عندكم أنتم غير السائمة ما حكمها؟ قالوا مسكوت عنها، يحتاج أن ننظر في بقية الأدلة وننظر في بقية النصوص، قد يستدل الإنسان بالعمومات ويدخل مثل هذه. قلنا لا، طالما أنه سكت عن غير السائمة وحكم على السائمة فأفاد ما ذكر. قال وقد يفيد المركب ما لا تفيد مفرداته، يعني كون هذا الحكم جاء مركبا فيفيد ما لا يفيد ما لو ذكر وحده. قال ثم ها هنا صور أنكروها، يعني الآن انتهى من الكلام على مفهوم مخالف. قال هنا الآن مسائل أخرى، قال ثم ها هنا صور أنكروها يعني الحنفية بناء على أنها من قبيل المفهوم، أي بناء على أنهم ظنوا أنها داخلة في مفهوم مخالف فأنكروها. قال إحداها نحو لا عالم إلا زيد، وتسمى هذه المسألة النفي من الاستثناء، هل يعد نفيا أم لا؟ أي لا عالم إلا زيد، لا عالم إلا زيد. فحينئذ يعني الجمهور قالوا في يفيد الإثبات، لا عالم إلا زيد، طالما أن هناك نفي ثم جاء بعده استثناء فإن ما جاء بعده يكون إثباتا. طيب يقول ثم هؤلاء صور أنكروها بناء على أنها من قبيل مفهوم، والعلماء والجمهور يقولون ليست من قبيل مفهوم ولكنها من قبيل دلالة الحصر، قالوا هذا من دلالة الحصر وليس من دلالة المفهوم، وقالوا إن الاستثناء من النفي يكون إثباتا، الاستثناء من النفي يكون إثباتا، فقالوا هذا الآن دلالة حصر، عند أن تقول لا عالم إلا زيد حصرت العلم في زيد أو العلم النافع أو العلم الغزير حسب، فطالما أن هناك علماء وأنت تقول لا عالم إلا زيد أي العلم الكامل العلم النافع، مثل أن تقول لا مال إلا الإبل يعني المال الذي هو أنفع وهو أكثر، لا يعني مدينة إلا مكة يعني الأفخم والأعظم والتي فيها من المزايا ما ليس في غيرها، فالجمهور يقولون هذه دلالة حصر، الاستثناء من النفي إثبات، الجمهور يقولون هذه دلالة حصر لأن الاستثناء من النفي إثبات وليس من قبيل مفهوم المخالفة. قال ثم هؤلاء صور أنكروها بناء على أنها من قبيل المفهوم، إحداها نحو لا عالم إلا زيد، قالوا هو سكوت عن المستثنى لا إثبات العلم له، يعني انظر ايش يقولون هنا، عند ان تقول لا عالم الا زيد قالوا الان هذا سكوت عن زيد ليس اثبات العلم له ولا نفي العلم عنه، طيب من يفهم هذا من العرب وغيره عند ان تقول لا عالم الا زيد، فحينئذ تقول ياتي انسان اخر ويقول زيد هذا ليس بعالم، اخر يقول الله عالم، اختلفوا جاءوا الى اخر قال هذا الكلام ما فيه لا اثبات العلم ولا نفي العلم سكوت عنه، هذا مسكوت عنه، فهم يقولون هذا، قالوا إن هذا سكوت عن المستثنى، يعني سكوت عن المستثنى لا عالم إلا زيد، قالوا سكت عن المستثنى، قالوا هذه مسألة الاستثناء من النفي إثبات، والعادة ذكرها في الاستثناء، يعني يقول هنا كان ينبغي يعني للمصنف أن يذكر هذه المسألة هنا في الكلام على الاستثناء لا في هذا الموضع، لكن الجواب عن هذا أما يعني المسألة هذه هناك من يقول ينبغي كان ينبغي على المصنف أن يذكرها في الاستثناء لا في هذا الموضع، والجواب عن هذا لأن بعض الشراح يعني ينتقد المصنف، والمصنف الذي بين أيدينا هو مختصر من الأصل من الروضة، فقالوا كان ينبغي أن تذكر هذه المسألة في الاستثناء لا في هذا الموضع، الجواب أن الحاجة إلى ذلك أن الكلام هنا على مفهوم المخالفة، وهؤلاء ذكروا أن هذا من جملة المفهوم، هم ما نزعوا فيها في باب الاستثناء، نزعوا فيها في هذا الموضع، فالمناسب ذكرها هنا. طيب قال إلا أنه لو أشار هناك أن الاستثناء بعد النفي إثبات فكمسألة مستقلة. طيب قال وهذه مسألة الاستثناء من النفي إثبات، والعادة ذكرها في الاستثناء، أي أن عادة العلماء أن يذكروها هناك لكنها ذكرت هنا لهذا السبب، لأنهم جعلوا هذا الأي الحنفية من باب مفهوم مخالفة. قال وعمدتهم أن المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات، حجتهم أن المستثنى غير محكوم عليه لا بنفي ولا إثبات. طيب الآن سيتعطل الكلام تماما، لا عالم إلا زيد، إيش فائدة الكلام إذن؟ ما فائدة هذه الجملة عند أن تقول لا عالم إن فيت العلم وما أثبته في لأحد؟ قال ولنا يعني حجة الجمهور الإجماع على إفادة لا إله إلا الله، قال بالإجماع أن من قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام، نطق بكلمة التوحيد، لأن نستفيد من هذه الكلمة النفي والإثبات، نفينا الألوهية الحق عما سوى الله فأثبتناها لله عز وجل، فلما قلنا لا إله أي حق ثم قلنا إلا الله في هذا نفي وإثبات، فأثبتنا الألوهية الحق لله عز وجل، وهذا بالإجماع. فماذا سيقولون في مثل هذا؟ قال ولنا الإجماع على إثارة لا إله إلا الله إثبات الألوهية لله. والعجب أن المصنف يقول فيه نظر، ما فيه أي نظر، يعني هذا ليس فيه أي نظر، بل هذا من أقوى الحجج. ولذلك الكفار العرب الأقحاح قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجر. فهموا من هذه الكلمة إبطال ألوهية آلهته وإفراد الله عز وجل بذلك، لهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجر. قال وفيه نظر، والمعتمد أن الاستثناء والمستثنى منه إما في تقدير جملتين أو جملة واحدة، فالأول يستلزم الإثبات في المستثنى، إذا الجملة الثانية إما نافية فهو تطويل. يعني الآن لو قلنا لا عالم إلا زيد، قال الآن إما نقدر جملتين أو جملة واحدة، إذا قلنا لا عالم إلا زيد، قال إما في تقدير جملتين أو جملة واحدة، والأول أي تقدير جملتين يستلزم الإثبات في المستثنى، إذ الجملة الثانية الذي هي إلا زيد إما نافية، يعني لو قلنا لا عالم إلا زيد وكان الثاني نفي، إذن إيش الفائدة؟ لا عالم وزيد ليس بعالم، خلاص تكفي الكلام الأول، تكفي الجملة الأولى، الثاني تطويل. قال إذ الجملة الثانية إما نافية، إذا قدرنا جملتين ومستثنى جملة ومستثنى منه جملة، قال إذا الجملة الثانية إما نافية فهو تطويل بغير فائدة أو مثبتة وهو المطلوب. فإذا قلنا الأولى نفي والثانية إثبات هذا هو المطلوب. قال والثاني يمنع الواسطة، إذ بعض الجملة لا يكون خاليا. إيش هو الثاني؟ تقدير جملة واحدة، إذا قدرنا الكلام جملة واحدة. قال والثاني يمنع الواسطة، يعني إذا كان جملة واحدة، إذ بعض الجملة لا يكون خاليا عن حكم، إذا جعلناها جملة واحدة فقط لا عالم إلا زيد، فحينئذ هل فيها إثبات أم فيها نفي إذا خلت عن الحكم وعطلنا هذا الاستثناء فيتعطل الموضوع عن الحكم. قال ثم تصور الواسطة في الكلام مع استلزامه التركيب الإسنادي الإفادي محال. فأما يعني إذا تصورنا، يعني يتصور هذا إذا تصوره الإنسان لا عالم إلا زيد، فإذا قلنا الكلام عبارة عن جملتين، نقول الجملة الثانية هل هي إثبات أو نفي؟ إن قالوا نفي إذن يعني كررنا بدون فائدة، وإن قلنا إثبات حصل المقصود. إن قالوا الكلام جملة واحدة ليس جملتان لا عالم إلا زيد، فحينئذ هل فيه إثبات أم نفي؟ ما هناك واسطة، هل فيه يعني سيكون إثبات أم نفي؟ ماذا تقولون؟ يعني يقال لهم الآن لو جعلنا الكلام جملة واحدة هل يكون نفيا أو إثباتا؟ إذا قلنا لا عالم إلا زيد المقصود منه النفي، طيب نفينا عنه عن زيد العلم ونفينا عن غيره العلم، أو قالوا إن الكلام إثبات أثبتنا له العلم، إن قالوا أثبتنا له العلم باعتبار الجملتين، وإن قالوا نفينا عنه العلم أجل، يعني حينئذ هذا يخالف الكلام العربي الإسنادي، لأنك يعني ذكرت مستثنى ومستثنى منه، وهذا أسلوب من أساليب العرب الذي جاء به الشرع. قال فأما لا صلاة إلا بطهور ونحوه فهو من باب انتفاء الشيء لانتفاء شرطه، يعني لا صلاة إلا بطهور، هذا أيضا يرد عليهم لا صلاة إلا بطهور. فحينئذ الآن تقدير الكلام لا صلاة صحيحة إلا بطهارة، قال هذا ليس من هذا القبيل الذي نحن فيه، وإنما هو من قبيل نفي الشيء لانتفاء شرطه لا صلاة إلا بطهور، لأن الآن المستثنى ما هو؟ الصلاة التي تكون بطهارة، لا صلاة أي صحيحة إلا بطهور، فإذا كانت الصلاة بطهور فتكون صحيحة. المصنف يقول إن هذا يعني لا صلاة إلا بطهور ليس من هذا القبيل الذي نحن فيه، إذ هذا من باب انتفاء الشيء لانتفاء شرطه، فهو يريد أن يقول هذا ليس من هذا الباب الذي نحن فيه. طيب المسألة الثانية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله. اللهم.